الصفات التي وردت في القرآن أثبت بعض الصفات على سبيل المقابلة، مثل ويمكرون ويمكر الله، لكن لما جاء لفظ الخيانة ما جعل الله جل وعلا مقابله ذلك، وإنما قال فأمكن منهم، فلم يرد حتى في القرآن إثباته ولو على سبيل المقابلة. وهذا فيه تعظيم لهذه الصفة بأنه يحرم على الإنسان أن يكون غادراً، ولهذا جاءت العقوبة في هذه الأحاديث، وهي يعني عقوبة عظيمة شديدة، أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذا من التشنيع على رؤوس الخلائق بسبب ما اقترف من هذه الصفة الذميمة التي هي صفة الغدر. لهذا قال في الحديث الأول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. في هذا الجمع العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يكون جزاؤه هذا الجزاء الكبير المؤلم الفاضح، لأنه أتى أمراً عظيماً وهو الغدر. وساق بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى الألفاظ التي جاءت عن ابن عمر في هذا الحديث. هنا مسألة: من المراد بالغدر؟ هل هو متوجه إلى الإمام أو متوجه إلى غيره؟ المعنى في التحريم يحتمل الأمرين، فيحرم على الأمير الغدر بغيره، سواء كانوا أعداء أو كان غدرا بمن معه من الرعية. وهذا يدل عليه الحديث أو اللفظ الذي أورده بعد ذلك: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. يدل هذا المعنى عليه هذا الحديث. والأمر الآخر أن الغدر لا يكون من الرعية للإمام، فهو مشمول بهذا التحريم. ويؤيد هذا أن ابن عمر رضي الله عنه أورد هذا الحديث لما أرادوه على خلع يزيد، ففر من هذه الفتنة وجمع بنيه وخدمه كما جاء في البخاري، وقال لهم هذا الحديث، وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وذلك أن البيعة قد انعقدت له، فإذا انعقدت البيعة لم يجز للإنسان أن يغدر بهذه البيعة، وهذا من الأصول المسلمة عند الصحابة رضي الله عنهم. قد يعني اجتنب ما وقع من هذه الفتنة جمع من الصحابة، أبو سلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم، منهم من خرج من المدينة، ومنهم من خرج إلى الربذة، ومنهم من رفض الدخول في الفتنة، وبحفظهم للعهد وعدم الغدر بما عاهدوا عليه. وفسروا هذه الأحاديث بفهمهم، لأن هذا نوع من الغدر كما قال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ففهموا من ذلك أن البيعة إذا عقدت لولي الأمر لم يجوز لأحد أن يغدر به، وذلك أن البيعة في الإسلام عقد، وهذا العقد عقد وثيق بينك وبين الإمام، وهذا الإمام قد بايعته على بيع الله ورسوله، فلا يجوز لك أن تغدر بهذه البيعة أو أن تنقضها. وهنا ملحظ يقع فيه بعض الشباب، لا سيما من يعني يتعجلون ويبعدون عن فهم النصوص، ولا يولون مسألة البيعة العناية الشرعية بها، مع أن القرآن أكد على البيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة وبايع حتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصافحهن كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي الأحاديث الكثيرة، حديث عبادة وحديث جرير وغيرهم، أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. فالشاهد أن عقد البيعة عقد شرعي، فيجب على الإنسان أن يفي به وألا يكون غادرا، لأن عبد الله بن عمر فسر الغدر بنقض البيعة، فلا يجوز لأحد أن يتساهل فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخبر أنه لا يحل لأحد أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة للإمام، فيدلك على أن المسألة مسألة تعبد. والبيعة كما هو معلوم تحصل بمبايعة أهل الحل والعقد والسواد الأعظم من الناس لولي الأمر، لأن هنالك من يشغب على بعض الشباب بالذات ويقول لهم أنت لم تصافح ولم تبايع أو تحضر هذه البيعة فلا تلزمه، وهذا من الخلل الكبير. فإن الصحابة الذين بايعوا في سقيفة بني ساعدة وكذلك الذي بايعوا في المسجد لم يكونوا جميع الصحابة، وإنما كان عدد منهم، ومع ذلك لزمت البيعة. وهذا ما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وما فهمه أئمة الإسلام من انعقاد البيعة بصورها الثلاث، سواء كانت بالمشورة أو كانت بالاستخلاف أو كانت بالغلبة والقهر، هذه الحالات الثلاث التي تستقر بها أمر الولاية والخلاف. فيلزم الناس طاعته، والناس تبع لمن بايع من علمائهم وأمرائهم وأعيانهم، فلا يجوز والحالة هذه أن يغدر الإنسان بهذه البيعة. فما يفعله الآن بعض الشباب من اللحاق بالجماعات ونقض البيعة، هذا منكر عظيم، منكر عظيم كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه البيعة قال فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. تصور هذا الربق الذي يحفظ الدابة ألا تضيع، كذلك هذا العقد وهذا السمع والطاعة والمبايعة عليها يحفظ لك دينك ويحفظ عليك جماعتك، فإذا خرجت منه فكأنما خلعت ربقة الإسلام من عنقك، عند ذلك لا تسأل عن ضياع الإنسان. فابن عمر رضي الله عنه لما أرادوه على ذلك امتنع وساق لهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غلظ فيه أمر البيعة وحفظها. ولذلك الإمام أحمد لما أرادوه على خلع البيعة وقالوا له يعني ألا ترى ما فعل بك وما حل بالناس من الفتنة العظيمة، وهي القول بخلق القرآن وامتحان الناس عليها، حتى صار الخلفاء الذي لا يقول بخلق القرآن يعذب ويسأل، هم الإمام أحمد عذب عذابا عظيما. لكن لما كان الحكم على تصرفات أولئك الأئمة الأعلام، ولهذا سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة، ما استزل فقهاء بغداد لما جاءوه، اجتمع له فقهاء بغداد وقالوا ألا ترى، يريدون منها أن يأمر بالخروج على الحاكم. فقال لهم كلمته المشهورة، قال اتقوا الله، هذا خلاف الآثار. هذا خلاف الآثار، يعني المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يجوز. اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فلم يوافقهم، مع أنه عذب وسجن وجلد ومنع من الفتوى وفعل به ما فعل، ومع ذلك كانت النصوص هي الحاكمة على قوله وفعله رحمه الله، لأنهم يعلمون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه المسألة. وهكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الاختلاف بين الصحابة، وأصبح هنالك التنازع بين عبد الله بن الزبير وبين معاوية، وما وقع من الفترة المشهورة، أخذوا بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنها هذا الحديث الذي عظم فيه شأن النبي صلى الله عليه وسلم، عظم فيه شأن الغدر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يغدر أو أن يخون إذا بايع إماماً، فيجب عليه الوفاء بهذه البيعة، وكذلك من يكون أميراً على المؤمنين يجب عليه أن لا يكون غادراً معهم ولا مع غيرهم، لأن صفة الغدر والخيانة ليست صفة لأهل الإسلام. بعضهم يثير شبهة تتعلق بهذه المسألة ويقول لك أين الإمام ما دام أن المسلمين في هذا التفرق والاختلاف وتعددت هذه الولايات ولا يوجد الآن خليفة يجتمع عليه الناس، فإذا لا تكون هنالك ولاية بسبب تعدد هذه الولايات. وهذا من الفهم السقيم والسفه في العقل كما قال الشوكاني رحمه الله، هذا يقول سفه في العقل أن يقال. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال منذ زمن الإمام أحمد وما قبله لم تجتمع راية الإسلام على إمام واحد، وإنما كان لكل قطر ولكل ولاية حاكم، وأهل الإسلام على هذا العمل، أهل الإسلام على هذا العمل، كل في قطره وفي ولايته يدين له الناس بالسمع والطاعة في طاعة الله جل وعلا. وأوردوا على ذلك عددا من النصوص، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعذر ذلك بتباعد ديار المسلمين واختلافها، وأصبح لكل قوم من ديار المسلمين حاكما وله ولاية شرعية وله سمع والطاعة على من تحت يده بسبب اتساع رقعة الإسلام وتباعد دياره واختلاف أحوال الناس، فأصبحت كل قطر من هذه الأقطار يرجع إلى هذه الولاية، ولم يحفظ عن علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين من ينقض هذا الأمر ويقول أنه لا ولاية لهؤلاء الولاة على أقطارهم، مع تصنيفهم في مسائل الولاية على اختلاف المذاهب، فأهل المشرق لهم ولايتهم وأهل المغرب لهم ولايتهم، وهكذا في دول الإسلام، وعلماء الإسلام متوافرون من اختلاف المذاهب، وهم مع ذلك يقررون في كتب الاعتقاد أن مسألة السمع والطاعة مرتبطة بذلك، ولا تحتاج مثل هذه المسائل إلى زياد إيضاح، لأن من الشبه من يكون ما يكون دافعها الهوى، كما تفعل هذه الأحزاب الآن، يقول نريد نحن أن نعيد الخلافة الإسلامية، ويريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية على فهمهم وعلى ما يريدون هم، ويريدون إقامة دولة إسلامية، والدول الإسلامية قائمة والشريعة في هذه البلد المملكة العربية السعودية على وجه التحديد قائمة، والدعوة قائمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، والسنة قائمة، لكنه الهوى الذي يدفعهم إلى إثارة مثل هذه الشبه، ثم ينساق معهم الرعاع من الشباب الذين يضحون بمسألة واضحة ليس فيها شبهة مثل مسألة البيعة وانعقادها لأجل مسألة مظنونة أو لأجل مسألة ليس عليها دليل، إلا ما تدفعهم النفوس الأمارة بالسوء والشيطان إلى تحقيقه ويصبون إليه. فإذا يعني هذه مسألة مرتبطة بذلك، ومسألة تعدد الأئمة كما قلنا أن أئمة الإسلام سلفا وخلفا على أن من ثبتت ولايته على قطر من الأقطار فإن له السمع والطاعة، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ممن أدركوا تعدد هذه الولايات، وما فهمه أيضا الأئمة الأربعة، وما فهمه علماء الإسلام ممن كان على السنة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث اختلاف في بعض الألفاظ التي جاءت لبيان التنكير التشديد على هذه الصفة، صفة الغدر والخيانة، وآخرها قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يعني يوضع له هذا اللواء خلف ظهره عند استه. وهذا من زيادة التنكيل به، فإن اللواء المعقود الذي يفرح به الإنسان هو ما يكون منصوباً أمامه، أما إذا وضع خلف ظهره فهذا دليل التنكيل ودليل الغلبة والمعاملة بنقيض القصد بسبب الغدر والخيانة التي جاءت، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن خلاصة الأمر أن هذا الحديث وإن كان ورد في كتاب الجهاد إلا أنه يشتمل على الأمرين، يشتمل على التحريم الغدري من الإمام للرعية، ويشتمل أيضاً من تحريم الغدري من الرعية للإمام أو للرعية بينهم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير، قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان، قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا الحديث تأكيد أيضا لما يجب أن يكون في الحرب من التحلي بالصفات الحميدة والخصال الفاضلة، وأن المخادعة في الحرب ليست مما ينهى عنه، بشرط ألا يفضي ذلك إلى نقض عهد أو أمر محرم كما قال العلماء، ولكن يجوز بما هو دون ذلك من التورية أو وضع الكمين كما نص الفقهاء، أو ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم من إيقاد النار بأعداد كثيرة إيهاماً للعدو بكثرة عددهم، أو بإرسال العيون التي تبث شيئاً من الأخبار التي توهن العدو، أو ربما تجعل اهتمامه منصبا على أمر أو نحوه. فالشاهد أن الخدعة إذا كانت بهذا المفهوم ولم تفضي إلى نقض عهد أو غدر فإنها جائزة في الحرب كما جاء في هذا الحديث. وضبطت كلمة خدعة بعدة صفات، أشهرها هذا اللفظ خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، وأيضا ضبطت بخدعة وخدعة وخدعة جمع خادع ونحو ذلك. لكن كما قال النووي رحمه الله أشهر هذه الألفاظ أنها الحرب خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد أنهما قالا: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خالد غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. أحسنت. الحديث الأول فيه النهي عن تمني لقاء العدو، لأن هذا من جملة الفتن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استشرافها، فإن الإنسان لا يدري إذا أقبلت هذه الفتنة أيوفق للثبات أم لا. ثم إن لقاء العدو يحتاج إلى إيمان وإلى صبر وإلى قوة وعزيمة، فالمشروع للمسلم أن لا يتمنى لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو. وهذا فيه النهي، لأن بعض الناس الآن تجد يقول: إن شاء الله تقوم الحرب، إن شاء الله نقاتل، هذا منهي عنه. لا تتمنى لقاء العدو ولا تنسب هذا إلى حولك وقوتك، وقد يدخل في نفسك العجب وأن لديك القوة وأن لديك الصبر. هذه فتن لا يدري الإنسان ما الله جل وعلا يقضي فيها. والأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير مما هو دون الحرب من الفتن، فكيف بلقاء العدو الذي قد لا يوفق فيه الإنسان إلى الثبات أو ربما تحقيق النصر أو نحو ذلك. فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تمني لقاء العدو، لكن إذا وقعت المعركة وإذا حصلت المواجهة عند ذلك قال: فاصبروا على ما ابتليتم به. فيصبر الإنسان ويثق بالله جل وعلا، لأنه في التمني ربما تكون ثقته بما عده وبما مكن من القوة والعتاد ونحو ذلك ما يكون سبباً لأن يدفعه لطلب قتال الأعداء، وهذا منهي عنه كما في هذا الحديث، وإنما دائماً الثقة تكون بما عند الله سبحانه وتعالى. اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. عدم تمني لقاء العدو من سؤال الله العافية. إذا عافاك الله جل وعلا من هذا الابتلاء فاحمد الله. وهذا أيضا يدل على ما قدمه الإمام مسلم في أول الكتاب من بيان أن القتال في الإسلام ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإقامة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولدلالة الناس على التوحيد. قال واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا دليل أيضا على أنها فتنة، وأن الأمر عظيم، وأن الإنسان لا يدري، ومتى ما خلصت نيته ووقعت له في هذه المعركة المصيبة الموت، فإنه يكون بإذن الله جل وعلا من الشهداء إذا صلحت نيته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في وقت الحرب، كما جاء في هذه الألفاظ: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، وبألفاظه المختلفة التي سمعتموها من أخينا القارئ وفقه الله. الشاهد ليس المقصود والوقوف مع هذه الألفاظ بألفاظها، وإنما المقصود الوقوف مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في صلته بربه تبارك وتعالى، وفي إحسانه الظن بالله جل وعلا، وفي لجوئه إلى الله جل وعلا في هذا الموطن العظيم الذي معه الصحابة ومعه الجيوش وخلفه الناس بعتادهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن لا يتكل الإنسان على قوته وعلى سلاحه وعلى ما بيده، وإنما يلجأ إلى الله جل وعلا في كل حال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه، فقام أبو بكر وقال له: والله لا يخزيك الله يا رسول الله، ووضع رداءه عليه وأمره أن يرفق بنفسه من شدة لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. وهذا منهج ينبغي للمسلم دائما أن يستشعره، سواء في حال الشدة أو في حال الرخاء، وهو اللجوء إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه، الافتقار إلى الله جل وعلا، أن تسأل الله دائما أن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فهذا المنهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة: لا تتمنوا الفتن، لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموهم فاصبروا. ومع ذلك كان كثير اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله جل وعلا أن يدفع عنه هذه الفتنة، وأن يهزم هؤلاء الكفار. والصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج العظيم، وهذا في منهج الأنبياء كلهم، أنهم كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا في وقت المحن والشدائد وفي وقت النعم. ولذلك لما سقى موسى لابنتي الرجل الصالح في موطن فيه إعجاب بالنفس، وفي موطن قد يدخل الشيطان من هذا الباب، فإن الرعاء كانوا كثير، وهذه يعني المرأة واختها في ضعف وقلة حيلة، وجاء هذا الشاب الفتي القوي الذي سقى لهما، فلما تولى إلى الظل ماذا قال؟ ما أعجب بعمله، ولا ترك سبيلا للشيطان عليه سبيلا عليه، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. العلماء لما تكلموا عن هذه قالوا: هذا من باب دفع سطوة الشيطان على الإنسان ورد العجب بالنفس وقطع الطريق وتعظيم الصلة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو المنهج العظيم الذي جاء به أنبياء الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سيرته تجد هذا الأمر. ففي موطن الحرب كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كثير اللجوء إلى الله جل وعلا، والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكثرة الدعاء، وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا في هذه المواطن، وانتظار الفرج من الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح أنهما قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة أنهما قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا فيه تأكيد على منهج الإسلام في الحرب والقتال، وأن النساء والصبيان لا يقتلون، واستثنى العلماء من ذلك حالة واحدة وهي إذا كانوا مشاركين في هذه الحرب، فهذه قالوا تستثنى من العموم لأنهم الآن انتقلوا إلى صفوف المقاتلين، أما في الأصل فلا يجوز، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. لكن لو وقع ذلك خطأ فإن هذا الخطأ ما دام أنه وقع خطأ بغير قصد فهو معفو عنه، لأن فاعله لم يكن قاصداً وإنما وقع على سبيل الخطأ. وهذا يدل كما ذكرنا أن الإسلام رعى هذه الحقوق، وأن الجهاد في سبيل الله له معالم بارزة ظاهرة، وهذا يرد على تلك الطوائف الآن التي تنتسب إلى الإسلام والأحزاب وتسرف في القتل والتحريق لبعض المقاتلين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الدواب والنمل في جحورها، فكيف باستباحة دماء الناس وأعراضهم؟ وما يقع اليوم حقيقة من تساهل تلك الأحزاب في القتل واستباحة الناس على هوياتهم وعلى بلدانهم وعلى أسمائهم، هذه جريمة نكراء عظيمة لم يأمر بها الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرى بعض العلماء أن هذه الأفعال مقصودة لتشويه الإسلام، وأن من يفعلها مع غلاة المسلمين بعض المندسين من الكفار ومن غير المسلمين لتشويه صورة الإسلام ولجعل الناس ينظرون إلى هذا الدين على أنه دين التعطش للدماء والإسراف فيها والتساهل في القتل وعدم رعاية حرمات الناس، وهذا في الحقيقة تخالفه النصوص. الله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رحم المسلم وغير المسلم ورحم الدواب، فنهى عن تعذيبها ووسمها في الوجه وأن تحمل ما لا تطيق ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت برحمة الإسلام. فالأحاديث التي جاءت في أول هذا الكتاب وفي كتب الجهاد تؤكد بوضوح وجلاء على أن الأصل في هذا الجهاد هو الدعوة إلى الدين، وأن الأصل هو الفرح بدخول الناس في دين الله أفواجاً، فليس لأهل الإسلام حاجة في قتل أولئك ولا في سفك دمائهم. وهذا مترتب على ما ذكرنا من المنهج الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، لما إذا أمر أميراً على سرية أوصاه في نفسه وخاصة نفسه، ثم ذكر الحديث أغزوا بسم الله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا، فهذا منهج في الإسلام. هذه الأحزاب اليوم تحاول أن تظهر للعالم أجمع أن دين الإسلام على خلاف ذلك، فهم يأتون إلى من غرّ وأمن في بلده أو في مكانه، ثم يوقعون فيهم القتل رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، ويتجرؤون على اقتحام الدماء مع أن الدماء في الإسلام مصونة ولا يجوز سفك الدم إلا بحقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن الله عصم دماءهم وأموالهم إن قالوها إلا بحقه. فعموم الأحاديث التي جاءت كلها في كتب الجهاد في الصحيحين أو في السنن تؤكد على هذا، ومنها هذه الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والصبيان. وهذا يؤكد ما ذكرناه في بداية الأمر من أن مسألة الجهاد مسألة شرعية لها ضوابطها ولها أصولها ولها شروطها. ولعلني بهذه المناسبة أذكر لكم يعني ما ذكره العلماء يعني من باب الفائدة من شروط الجهاد، حتى تعرف أن هذه المسألة ليست مسألة خاضعة للآراء والاجتهادات، وإنما هي أصول شرعية في كتب الفقه ينص العلماء على هذه الشروط، وهنالك ضوابط. من أين أخذوها؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين لك أن هذه العبادة التي هي الجهاد هي عبادة، عبادة لابد أن يجتمع فيها الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان مخلص ويريد أن يقاتل لكنه يخالف الأصل الثاني وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وقع عند كثير من الناس. يقول لك يا أخي هذا ترك بيته وأهله وهاجر وذهب يريد ما عند الله، هو ذهب، هو مخلص في هذا لكنه على ضلال. الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون للصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، قوم كانوا إذا جن الليل ما عرف عنهم إلا قراءة القرآن والقيام كثرة العبادة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، وقال لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وقبل ذلك قول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنهاية قال تصلى نارا حامية، لأنها لم تكن على هدي ونور من الله جل وعلا. فالنصب والتعب أو الإخلاص وحده لا يكفي لتسديد العمل، ولا بد في ذلك من أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بيّن لنا كيف نقيم هذه العبادة، فينتبه لهذا. والعلماء رحمه الله عندما ذكروا هذه الشروط ذكروها من باب التأكيد على أن الجهاد من جملة هذه العبادات. أولها، أول هذه الشروط الإسلام، والثاني البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز إلا من بلغ في القتال، والثالث العقل، هذه تسمى شروط التكليف، أن يكون مكلفاً يعني بالغاً عاقلاً. بعض العلماء يقول مثلاً الإسلام والتكليف يقصد به البلوغ والعقل. والرابع الحرية، الرابع الحرية، لأن المملوك لا يملك وقته ولا يملك أمره في أن يقيم هذا الجهاد، لأنه تبع لسيده. والخامس الذكورية، لأن النساء ليس عليهن جهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولم تؤمر وتخاطب المرأة بالجهاد وإنما خوطب به الرجال. السادس السلامة من الضرر، السلامة من الضرر، فالأعمى ليس عليه جهاد، وألحق به العلماء الأعشى الذي لا يبصر جيدا أو الذي يكون عنده غبش، كذلك الأعرج كما استثناه الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع المشي، فقد يكون عائقا على المجاهدين، خاصة ذكر العلماء إذا كان عرجه شديدا. فالجهاد يحتاج إلى صحة في النظر وإلى سلامة في الأعضاء حتى يستطيع الإنسان أن يجاهد. أما الأعمى والأعرج والمريض فليس عليه حرج كما قال الله جل وعلا، ولا يجب عليهم الجهاد. السابع من هذه الشروط قال وجود النفقة للمقاتل، لأن الله نفى الحرج عن الذين لا يجدون ما ينفقون، قال إذا نصحوا لله ورسوله. فالذي لا يستطيع وليس لديه آلة الجهاد أو المركوب أو نحو ذلك فهو مشتمل أو مشمول بهذه الآية التي رفع الله جل وعلا عنه الحرج. ثم تكلم العلماء في مسألة الجهاد إذا كان مسافة قصر أو دون مسافة القصر في اعتبار الراحلة، هل يعتبر وجود الراحلة أو لا يعتبر؟ لماذا أنا أذكر لكم هذه الأشياء؟ أذكر لكم هذه الأشياء حتى يعرف طالب العلم أن هذه المسائل العلماء يعتنون بها تعبداً لله جل وعلا، فيبينون الأحكام الشرعية التي تتعلق به. لذلك إذا تأملت أن العلماء وضعوا هذه الشروط، وسيأتي أيضاً شروط أخرى تقيس عليها في ذهنك اليوم الآن، أن كل طائفة تنادي بالجهاد، وعندما يأتون إلى الشباب خاصة الأغرار منهم يأتون لهم بمسائل مجتزأة، فيقول يا أخي انصر أخوانك المسلمين، الله جل وعلا أوجب عليك النصرة واخرج الجهاد، ولا يخبرونها أن الجهاد عبادة، كما تقيم الصلاة والصيام والحج. إذا أردت أن تقيم الجهاد فهنالك شروط لابد أن يعرفها طالب العلم، وهنالك ضوابط وضعها العلماء خذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكرت لك ومنها أيضا أشياء أخرى. مثلا الآن النصرة، الآن التي الآن بعض الأحزاب مثل جبهة النصرة، ما اختيار الاسم؟ اختيار الاسم مقصود، لأن النصرة لفظ شرعي، فهم يبحثون عن بعض الألفاظ الشرعية حتى تقبل عند الناس. مثلا لفظ الجهاد، لفظ النصرة، الولاء، البراء، هذه الألفاظ الشرعية حتى تقبل عنده. فالنصرة الآن إذا وقعت مثلا اعتداء على بلد من بلاد المسلمين، تجد أنهم الآن أول ما يثيرون عند الشباب مسألة النصرة، والنصرة لفظ شرعي لا شك، ومسألة منضبطة في القرآن والسنة، لكن هم يأخذون ما يريدون. الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ثم يقفون ولا يكملون هذه الآية التي تبين تمام المعنى، لأن الله استثنى قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم منع حذيفة والده من القتال معه لما أضل بعيرا، فأخذت منهم قريش العهد والميثاق أن لا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحن أحق من وفى، ومنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقاتلوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جهاد رعاية لهذا العهد والميثاق. فهذه النصرة إذا كانت لقوم بيننا وبينهم عهد وميثاق لا ننصر إخواننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أردنا أن ننصرهم ماذا نفعل؟ لا بد أن يحل هذا العقد كما في سورة براءة، فإن الله جل وعلا أمهل المشركين 4 أشهر فينبذ إليهم عهدهم كما قال الله جل وعلا فانبذ إليهم عهدهم على سواء. ليس في الإسلام غدر ولا خيانة، ما دام بيننا وبينكم عهد وميثاق أو بين أخواننا وبينكم عهد وميثاق فنحن إذا أردنا قتالكم ننبذ إليكم عهدهم وميثاقهم ونعلمهم بذلك وتوضع مدة، هذا هو الدين الإسلام. أما أن يغدر بهم وأن يخان لأن لما مثلا دخلت الأمريكا العراق المرة الأولى أصبح الناس يقولون يعني أو القاعدة تحرض وتفتي بجواز استهداف أولئك في كل مكان من بلاد المسلمين، هذا يعني ما يفعله الإنسان إلا جاهل، يقول هؤلاء يقاتلون إخواننا، حتى ولو ما دام أن بيننا وبينهم عهد وميثاق ودخلوا ديارنا بعهد وميثاق فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم كما جاء في الحديث الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه الآن دخل في هذا وإن كان أمريكيا لكنه دخل بلادنا بعهد وميثاق، فلاحه عهد الله وميثاقه، ولا يجوز أن يمس بأذى. فإذا أردنا أن نقاتل من الناحية الفقهية الشرعية فإن ولي أمر المسلمين ينبذ إلى هؤلاء الكفار الذين قاتلوا إخواننا عهدهم وميثاقهم، ويوضع عهد ويسحب السفراء ويرحل الناس وينتمي كل ناس إلى بلدهم خلال هذه المدة، ثم بعد ذلك يكون هؤلاء محاربون. أما قبل ذلك فلا يجوز الاعتداء سواء عليهم مع إخواننا وقتالا معهم، لأن الله قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذا يدلك على أن الأصل في هذه القتال عدم الغدر والخيانة، وأن هذه العبادة منضبطة بحمد الله جل وعلا. هذا في مسألة الآن ذكر هذه الشروط. أيضا مما ذكره العلماء من شروط الجهاد أن تتحقق المصلحة من الجهاد، ولذلك الله جل وعلا منع في بداية الإسلام كان الرجل يقابل عشرة، ثم خفف الله جل وعلا قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأصبح الرجل يقابل اثنين فقط. طيب الآن لو جاء شخص وقال الآن ما دام أننا نريد أن نقاتل وتحققنا أن قوة العدو أضعاف مضاعفة لقوة المسلمين وهم في حال ضعف، فهنا قال العلماء لا يشرع الجهاد حفاظاً على بيضة الإسلام وأهله، لأن الله جل وعلا وضع لك أمراً تتعبد به، فإذا زاد عن هذا الأمر فيجوز لولي الأمر أن يهادنهم ويجوز لولي الأمر أن لا يقاتلهم. هذه من الأشياء التي تغفل عند هذه المسائل، وبعضهم يأتيك كم من فئة قليلة غلبت، صحيح أنت تستشهد بأشياء ليست في موطنها. هذه أشياء مسائل الجهاد مرتبطة بتقدير ولي الأمر في إقامة الجهاد وفي سير المجاهدين وفي الصلح وفي قسمة الغنائم وفي التعامل مع الأسرى، ليست لأحد الناس، وإنما جاءت الأحاديث وقبل ذلك في الآيات بربطها بمن يتولى أمر المسلمين في هذا الباب يقدر المصلحة التي تترتب على حفظ أهل الإسلام وبقائهم والمنع لهم. فهذه من الشروط التي أيضا ذكرها العلماء وفيها تفصيل كثير، يعني ليس يعني قد يقول قائل إذا يعني قلنا بهذا القول وماذا نفعل؟ نترك يعني الجهاد؟ لا نقاتل العدو؟ نقول نعم، تركها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما لم يؤمر به، وكان ومن معه من الصحابة كانوا في حالة ضعف لا يستطيعون أن يقاتلوا قريشا. وهذا ما يعني ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، قال فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح، عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. ما يمنع. خباب بن الأرت أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم وما يجري للصحابة من القتل والتعذيب وتسلط الكفار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى مسألة الصبر والاحتساب، لأنه لم يؤمر بعد بالقتال، وكان المسلمين في حالة من الضعف وتسلط قريش عليهم التي لا يمكن لهم في هذه الحالة أن يقيموا هذا الأمر. فهذا أمر متقرر عند أهل العلم، أن المسلمين إذا كانوا في حالة ضعف وتسلط الأعداء أنهم يلجأون إلى الصبر وتقوية الصف، اجتماع الكلمة، استعانة بالله جل وعلا، وتحصيل أسباب القوة حتى يمكنهم الله جل وعلا. وهذا ما يقرره العلماء. اليوم بعض الناس يقول: يا أخي، لماذا لا تقاوم مثل بعض الدول الإسلامية وتقوم الحرب؟ بعض هذه الدول الإسلامية التي تسميها أنت الآن بهذا المسمى وهي غالبها مسلمين، لكن ليس عندهم أصلا من القوة أو من الحماس لدينهم وعقيدتهم ما يقاتلون به هؤلاء الأعداء. إذا لم يكن هنالك اعتقاد صحيح سليم، على ماذا يقاتلون؟ يقاتلون على الدنيا، على المناصب، على إقامة الدول المدنية والديمقراطية، وإقصاء الإسلام كما فعلت الأحزاب التي تولت السلطة وانتخبت على أنها تنادي بالإسلام، فلما تمكنت أقصت التحاكم إلى الشريعة وطالبت بالمدنية والديمقراطية. هذه مسائل يا إخواني شرعية، ليست لتوجهات الأحزاب. وأنتم كطلبة علم ينبغي أن يكون عندكم من العلم والمعرفة بهذه المسائل وتصورها التصور الصحيح، ما يجعل الإنسان في ظل هذه الفتن ثابتاً في ما يثار اليوم من فتن وشبه. اليوم كل ما وقعت فتنة أصبح الناس ينادون بالجهاد، كل ما وقع اعتداء ولو على طائفة مارقة مبتدعة أصبح بعض الشباب الآن ينادي بها ويطعن في الولاية الشرعية ويدعو الناس إلى الخروج من جماعة المسلمين والقتال ونحو ذلك، من غير أن ينظر إلى هذه العبادة العظيمة كما قررها العلماء. أيضاً من الشروط التي ذكرها العلماء عند أهل السنة والجماعة أن أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين، لا يقيمه أحد الناس. وهذه المسألة مسألة واضحة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك جعلوها في كتب الاعتقاد ونصت عليها كتب المذاهب الأربعة وأئمة الإسلام من الفقهاء والمحدثين ممن كان على السنة، ينص على أن أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين، وأن الجهاد لا يقام إلا معه برًا كان أو فاجرًا. مسألة واضحة عندهم، تجدها في سائر كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، أن أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين، والناس تبع له في ذلك حتى ولو كان فاجراً. لماذا ينصون على أنه لو كان فاجراً؟ لأن أصل عقد الولاية باقي والبيعة ثابتة له، ففجوره على نفسه وإقامة الجهاد مصلحة عامة، فيجاهد معه حتى ولو كان فاجراً ما دام أنه يقيم شعيرة الجهاد، فيجاهد معه وينطوى تحت لوائه. وهذا كما ذكرت لكم، راجعوا متون كتب الاعتقاد عند الأئمة الأربعة وعند المذاهب الأربعة وفي كتب أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في الاعتقاد، تجد أنهم يجعلون هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يستجن به ويقاتل من ورائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزوات ويعقد السرايا، وجاء في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، قال العلماء: خاطب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي أمر المسلمين بتحريضهم على القتال، وهو إمام المسلمين، فيكون أمر التحريض في القضايا العامة ومنها الجهاد والمسائل العامة إلى ولي الأمر لا إلى أحد الناس، لأنهم قد نهوا عن التنازع والاختلاف، وأعظم التنازع أن يتنازع الناس أمر الأصول العامة مثل الجهاد والإمامة والفتية والصلاة الجمعة وغيرها، فهذه كما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما تكون لاختصاص ولي أمر المسلمين، وهو الذي يرى فيها ما يصلحهم. ولهذا ينصون، قد تجدون في كتب الاعتقاد أحيانا يقول: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا خلاف لأهل البدع الذين يقولون لا يوجد إمام أو لا يرون البيعة ويسقطون الجمعة خلف هؤلاء الأئمة، بل بعضهم وصل إلى إسقاط الجمعة عن الناس لعدم وجود الإمام، وهذا تفعله طوائف الغلاة من الرافضة، وقرر بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين كسيد قطب ونحوهم أنهم أسقطوا الجمعة عن أنفسهم وعمن يتبعونهم لعدم وجود الخليفة وعدم وجود الإمام. وهذه مسائل يذكرها أو يعني السلف لأن أهل البدع قاموا بها، فأنت لا تستغرب أنها تأتي الآن في مثل هذه الظروف، فلكل قوم وارث، وهذه البدع ستسري في الناس وتبقى. وعندما ينص العلماء على هذه المسائل في كتبهم إنما هو مجانبة لأهل البدع والخرافة ولأهل الضلال، وتجد أنهم ينصون على مسألة أن الغزو والجهاد لا يكون إلا مع ولي الأمر. هناك يعني حقيقة نصوص كثيرة في هذا، لكن أكمل لكم ما يعني ذكرنا: إذن ولي الأمر مما ذكره العلماء أن يكون الجهاد مع ولي أمر المسلمين، وأيضا ذكروا من الضوابط عفوا من الشروط أو الضوابط ذكروا إذن الوالدين ونصوا على هذا، ويستدلون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في الجهاد سأله عن والديه: أحي والديه؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. فاشترط له النبي صلى الله عليه وسلم إذن الوالدين. وذكر العلماء أيضا مسألة تتعلق بهذا، قالوا أن الجهاد إذا قلنا بأنه الآن مبتغ للأجر والمثوبة فلا يترك واجبا وهو طاعة الوالدين ويلتحق بطلب نافلة وبطلب فضل، فالواجب مقدم على غيره، فلا يجوز له أن يخرج إلا أن يستأذن والديه. الآن ذكرنا يعني 7 أو 10 من هذه الشروط وهذه الضوابط التي يذكرها العلماء. هذه الأشياء مجتمعة تدلك على ماذا؟ تدلك على عناية العلماء بهذه العبادة، وتدلك أيضا على تساهل أهل البدع باستخدام هذه الألفاظ وهذه المصطلحات ومحاولة نقل الناس من السنة إلى البدعة، ومحاولة أيضا إخفاء مثل هذه الشروط والضوابط وعدم بيانها لي الناس لتحقيق مآربهم. يعني في سنة من السنوات أظن قديمة يعني في العراق يقولون أنه خرج من ينادي بالجهاد لما دخلت أمريكا، أظن في 2003 لم أهم، أنهم يقولون خرج من ينادي بالجهاد ملثم ولا يعرف يعني هو يتبع من، ومع ذلك خرج الناس، خرج الشباب بالذات زرافات ووحدانا. إلى أين تريد؟ يقول إلى الجهاد. مع من تجاهد؟ ما يدري. تحت راية من؟ ولذلك ذكر بعض العلماء قال يجب أن تكون الراية واضحة. هذه الراية هل هي راية عصبية، راية عمية كما جاء في الحديث لا يستبين فيها الأمر، لا يدري الإنسان فيما يقاتل؟ أنا أعرف بعض الشباب الذين قابلتهم يقول والله ما نعرف، حنا نذهب حسب المنسق، يسمونه منسق اللي يأخذ الشباب، ويعني حسب رأي المنسق، يعني يمكن يحطك عند داعش، يمكن يحطك عند جبهة النصرة، يمكن حسب اللي يدفع له أو يعني يعطى مقابلك. فأصبحت تجارة بأرواح هؤلاء الشباب الذين نقضوا أصولا عظيمة من غير بينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذه الرايات الآن المرفوعة يجب أن تكون رايات واضحة، لا تكون رايات حزبية كما هو الغالب الآن عليها، أو رايات عمية ما يدرى. يعني يحدثنا بعض الشباب ممن يعني أخطأوا وظلل بهم وغرر بهم ثم عادوا، أنهم يقولون لا نعرف من يقود هذه المجموعة، ولا نعرف من نتعامل معه، وإنما كل شخص له كنية، أبو فلان كذا على قاعدة أمرائه، أبو بكر البغدادي، أبو محمد الجولاني، أبو مصعب الزرقاوي، أخذ من هذه الأسماء التي هي للمجاهيل، ويعقدون لهم البيعات وينقضون البيعة الأساس التي في أعناقهم، ويسألون عنها يوم القيامة، ويقاتلون تحت رايات جاهلية، رايات عمية، رايات عصبية، ومع ذلك يعني يدعون الواضح من النصوص الشرعية. فإذا حدثوا بذلك قال أنتم تخذلون، أنتم تخذلون المجاهدين، أنتم ضد الجهاد في سبيل الله، أنتم تبع لي الغرب، أنتم أذناب لهم، هذا ما يقوله علماؤكم، علماء السلطان، هذا ما. ثم يبدأون، ما الذي يقودك إلى ذلك؟ هؤلاء العلماء الذي تسميهم أنت علماء السلطان ليس معهم صياط على رقبتك إلا أدلة الكتاب والسنة التي يوقفونك بها على حقيقة الأمر. فهم يقولون حتى يكون هذا الجهاد جهاداً لابد أن تتوفر في هذه الشروط: وضوح الراية، تحقق المصلحة والغاية، أن يكون فيه عدم ضرر للإسلام والمسلمين، أن يقيمه ولي الأمر، أن يكون بإذن والديك. هذه أشياء ما جاءوا بها من عقولهم، ولا نادوا بها إلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا حقا فيجب عليك أن تتبعه، ولا تتبع هواك في أنك تريد أن تنصر إخوانك وتريد أن تنصر. يعني بعض الناس يقول أنا أريد أنصر إخواني، ثم يذهب وهو لا يعرف هذا السلاح الذي يتعامل به، ولا يعرف طريقة القتال، ولا في يوم من الأيام مسك سلاح، ثم يكون عالة على من يذهب إليه، فيستخدمونه في أمور أخرى، يجعلونه في حراسة، ولا يجعلونه في تحميل وتنزيل، ولا يجعلونه في هذا ما يصرحون هم به. وإذا لم يجدوا منه منفعة، خاصة لم ما يكون عنده دعم مادي بالذات، يتخلصون منه، يرسلونه في عملية سواء علم أو لم يعلم، ويقنعونه بجواز الاستشهاد والنكاية في العدو، ويأتون له بشبه وبفتاوى لأئمتهم كفتاوى القرضاوي في جواز العمليات الانتحارية التي يسميها استشهادية، ويعرضون له عن الأدلة الواضحة التي حرمت مثل هذه العمليات وحرمت الإضرار بالنفس، يقول هذا فيه نكاية في العدو، وهم يرسلونه إلى مسلمين خالفوهم الرأي، كما وقع في العراق ووقع في سوريا، أنهم كانوا يتقصدون الشرطة العراقية، وبعد ذلك يترصدون من ضدهم من الجماعات والأحزاب، وهذا ما وقع فعلا. يعني لما فجروا بقادة أظن فتح الشام أو كذا اسمها، فجر بهم، وكانت هذه القتال بينهم، فيستخدمون هؤلاء الشباب، يأتون لهم بنصوص عامة لما انغمس فلان من الصحابة في العدو ويلبسون عليهم. الانغماس إذا كان فيه تحقق أو مظنة النجاة فالعلماء جوزوه بشروط وضوابط، لكن واحد يفخخ نفسه ويفخخ سيارته هذا موت محقق وتهلكه، تعارضه النصوص الصريحة حتى ولو كان في نكاية في العدو، وممكن أن تتحقق النكاية في العدو بغير هذا. ثم من أنت حتى تقدر النكاية بهؤلاء؟ وهل هؤلاء أعداء؟ كل من خالفك في الرأي، أنا والله حدثني شاب التحق بداعش قابلته، يقول والله لما وقع الخلاف بين داعش وجبهة النصرة وانفصل انفصلت داعش وعن النصرة، يقول الذين كانوا بالأمس، يقول كنا في مخيم واحد وفي سرادق واحد، يقول أصبح يكفر هؤلاء يكفر بعضهم بعضا. قلت له أنت سمعت هذا؟ قال والله سمعته وغيري سمعه. خلاص ما وقع الخلاف والتنازع، تدخل أي من الظواهري حتى لا يعني تخرب المسألة السياسية عندهم وتضيع أطماعهم، اصطلحوا فيما بينهم لأجل الدنيا على أن تكون داعش في العراق وتكون النصرة في سوريا، فأصبح يلعن بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، وأصبحت النصرة تتعاون مع النظام ضد داعش لإخلاء بعض المواقع، وهذا موجود ومصور بالصور أنهم أصبحوا يتعاونون مع النظام الذين يقاتلونه لأجل النكاية بعدوهم الأول الذي هو الآن الذي بالأمس كان أخا مجاهدا معهم وأصبحوا يتقاتلون. هذا يدلك على أن الأمر ليس لله وإنما للقيام هذه الأحزاب ولقيام هذا القتال نصرة لهذه الأحزاب. فالشاهد عندما نتكلم عن شروط الجهاد أو ينص العلماء على شروط الجهاد إنما هم يقصدون بيان الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها إذن الوالدين. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز لأن أحد أن يخرج تطوعا في الجهاد إلا بإذن والديه لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء صور كثيرة في كتب الفقه تدلك على عناية العلماء رحمهم الله بهذه المسائل وأنها من جملة مسائل الفتن التي يجب على الإنسان أن يحذرها وأن لا يخوض فيها. بهذا نكون قد استكملنا يعني المقرر لنا في الكلام على هذه الأحاديث، وهي قرابة 8 أبواب تقريبا، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني جعل هذا الكتاب مشتملا على كثير من الأبواب التي تتعلق في ذكر الفضائل وذكر الأحكام، و يعني ما بعدها من هذه الأبواب قبل الدخول في السير تقريبا يؤكد على ما ذكره الإمام رحمه الله من أن هذه العبادة الجليلة واضحة المعالم بينة، فيجب أن تكون خالصة لله ولا يجوز أن يكون فيها غدر ولا خيانة، وإذا غزا أهل الإسلام غيرهم فيجب أن يكون هذا الغزو على وفق ما وجه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ دماء من لا يجوز قتلهم، ومن عدم الغل من عدم الغدر خيانة أو التمثيل بالموتى ونحو ذلك مما يفعله غير المسلمين. ولا يشوش عليك الآن ما يورده بعض أهل الشبه الذين يعارضون ببعض القضايا العينية التي فعلت الأصول العامة للإسلام، وطالب العلم دائما في مثل هذه الأمور يرجع إلى مجموع الأحاديث والنظر فيها، ثم ينظر في كلام شراح هذه الأحاديث وينظر إلى العلماء الذين بيّنوا هذه الأحاديث، لأن ممن يعني يتناول هذه الأحاديث أو ويستشهد بما يريد فقط. وإذا رجعت إلى كلام أهل العلم الراسخين وإلى كلام أهل العلم الثقات في هذه المسائل تجد أنه يجمع الأحاديث في المسألة ثم يرجعها إلى الأصل ويبين ما خرج عنها وما كان من باب الخطأ وما كان من باب الضرورة أو كان من باب اعتبارات أخرى كالمصلحة المعتبرة في الحرب ونحوها، لأن أهل البدع الآن يأتون إلى أشياء وينتقونها ويشوشون بها على بعض طلبة العلم، وربما بعضها أحاديث صحيحة لكنها تخرج عن سياقها أو تفرد عن مجموع الأحاديث التي جاءت في بيانها. فقراءتك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في شرحها يقودك بإذن الله جل وعلا إلى معرفة المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الفتن. هذا يعني شيء من الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأبواب التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وستجدها أيضاً في البخاري وستجدها في كتب السنن، تجد جملة من هذه الأحاديث، مما يدلك كما ذكرت لكم في بداية الأمر أن العلماء اعتنوا بأبواب الجهاد لبيان أنه عبادة وأن الأحكام المتعلقة فيه قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لما يذكر مثلاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قبلهم البخاري ومسلم، ثم يأتي مثلاً البيهقي ويأتي سعيد بن منصور في سننه والدارمي، ويؤلف نعيم بن حماد كتاب في الجهاد، وينص أئمة الإسلام في كتبهم على هذه المسألة، هذا يدلك دلالة واضحة على عنايتهم بهذه المسألة التي أصبح الآن يتساهل فيها كثير من الجماعات والأحزاب، ويستغلون لفظ الجهاد لأجل التغرير بالشباب ولأجل زج بهم في هذه الفتن التي أصبحت اليوم تتخطف الناس، وأصبح في كثير من بلاد المسلمين اليوم مع الأسف الشديد الآن قتال وفتن ودعوة إلى المظاهرات ودعوة إلى الخروج على الحكام، من غير النظر إلى الآثار المترتبة على هذه المسائل. فهذه أمور لا يجوز التساهل فيها. الآن تشاهدون أنتم كم من الدول الآن التي فيها بما يسمى الآن بالربيع العربي، يسمونها الربيع العربي، وهو ربيع ماذا؟ ربيع الدماء والأشلاء، خروج الناس من ديارهم ونزع الأمن من بينهم وفقدان كثير من الناس لأسرهم وترمل النساء وتيتم الأطفال، كم بالملايين، ومع ذلك ما زال هنالك من يضلل الناس والشباب ويدعو إلى الخروج على هذه الأنظمة. المسألة فيها نص واضح، الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في كتاب الفتن في صحيح البخاري، انظروا بماذا افتتحه، افتتحه بأحاديث عظيمة كلها تؤكد على أن المسألة محسومة، بأن الأمر ليس لرغبات الناس ولا لأهواء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم فينا أمراء نعرف منهم وننكر، لاحظوا قالوا نعرف منهم وننكر سيقوم فيهم منكرات وأمراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر قال أفلا ننابذهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كلها ضوابط عندكم، عندكم أنتم، ما يقولون الناس، برهان دليل واضح بين. بعض الناس الآن يكفر الحكام ويخرجهم من الملة وهو لا يعرف ما هي ضوابط التكفير وما هو الكفر وما هو الوصف الذي يلحق بذلك، مع أن هذا اللفظ من أعظم الألفاظ عند العلماء ضبطا. وذكر أئمة الدعوة أنه لا يجوز لأحد أن يقتحم هذه الألفاظ ولا يتكلم في ألفاظ التكفير والموالاة والمعاداة، قال إلا العلماء، إلا العلماء العارفون. وفي بعض الألفاظ كما ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال إلا الحذاق من العلماء، أن هذه ألفاظ يترتب عليها استحلال الدماء والإخراج من الملة والتكفير، ويترتب عليها يعني تطليق زوجته وعد أن لا يرث ولا يورث وأن لا يدفن فيه، مسألة ليست مسألة هينة. ويأتيك دعاة هؤلاء الأحزاب الآن ويأمرون الناس بالتكفير المطلق للحكام والحكومات والخروج عن جماعة المسلمين، بينما النصوص التي جاءت ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما أقر الصحابة على الخروج ونهاهم عن ذلك. والصحابة أوردوا أيضا قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأذرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. هذه النصوص التي جاءت وتضبط هذه المسألة، ودعاة الفتن يريدون الآن من الناس أن يتركوا هذه النصوص الواضحة. أتمنى أن تقرأوا أول كتاب الفتن من صحيح البخاري، كيف أورد تلك الأبواب وأورد هروب الصحابة من الفتن وعدم خوضهم فيها، وأنهم حتى لما وقع الخلاف بين الصحابة اعتزالهم للفتنة وإرادهم لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وكيف فعل الصحابة مع هذه الفتن. فتعظيمهم لهذا الجانب رد على دعاة الفتنة، وأيضا ضبط لهذه المسألة، مسألة الخروج على الحكام وإن جاروا وإن ظلموا. الجور والظلم ليس سبيلا للخروج، بل المأمور به شرعا أن يصبر الإنسان ويحتسب وأن يرعى إيمانه وأن ينشر الخير وأن ينميه في الناس حتى يقوى أهل الإسلام. أما أن تعم الفوضى بلاد المسلمين فهذا ما يريده أعداء الإسلام. وأعظم من ذلك، وهذه مسألة مهمة، أعظم من ذلك هو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن السنة. هذه هي المسألة. بعض الناس يعني أنت الآن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة وفي السمع والطاعة بالمعروف وفي الخروج عن جماعة المسلمين، والله يكفيك شر، يكفيك شر أن تفعل ذلك في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أيها الإخوة، وعليكم بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من الفتن والبعد عنها، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال تلزم جماعة المسلمين، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. ما قال له ابحث واجتهد أقربها إلى، قال اعتزل تلك الفرق كلها. وهذا ما أخذ به بعض الصحابة لما اعتزلوا هذه الفتن. فالشاهد أن الإنسان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم هذه السنة ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويعض عليها بالنواجد ويحذر من هذه الفتن والجماعات والأحزاب ويجانبها، ويلزم العلماء الراسخين الربانيين دعاة السنة الذين عرفوا بلزوم منهج السلف والثبات عليه، وهم بحمد الله كثر، وهم بحمد الله في كل بلد، الذين عرفوا بالسنة ولزومها والتمسك بها، ويترك دعاة الأحزاب الذين يتقلبون في هذه الفتن كتقلب الريشة في الهواء، كلما جاءت فتنة مالت بهم. عليك بغرز العلماء الراسخين الربانيين، فهم بعد الله جل وعلا عون لك على الثبات في هذه الفتن. ومن هنا أخذ العلماء هذا المعنى وأمروا به من قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الفقه والاستنباط والرسوخ، هؤلاء الذين أمرنا بأن نلجأ لهم بعد الله جل وعلا في الفتن والملمات، لأنهم راسخون في الفتن. كما قال ابن القيم، قال وأحدهم كأمثال الجبل لو وردت عليه الشبه لا ردها بثباته في دين الله جل وعلا. فلا تزعزعهم الفتن ولا النوائب وهم راسخون ثابتون. فنلزم غرز هؤلاء العلماء حتى نلقى الله جل وعلا ثابتين على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأشكر لكم كريم إنصاتكم وحسن استماعكم، وقد استأذنت صاحب الفضيلة الشيخ محمد بأن أكمل ما تبقى من هذا الدرس على أن يأخذ هو غدا إن شاء الله ما نصيبه لسفري، فأعتذر منكم وأسأل الله جل وعلا أن يجدد اللقاء والجميع بخير وعافية وصحة وإيمان. سعدت برؤية وجوهكم الطيبة في حضوركم لهذا المجلس من مجالس العلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، وأن يرزقنا وإياكم الأجر والمثوبة، وقبل ذلك الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأستأذنكم في إنهاء هذا الدرس على أن يكون إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بفضل من الله ومنه، وأشكر للقائمين على هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ما يقومون به من حسن ترتيب وعناية في دورتها السابعة، ندعو لهم بالتوفيق والسداد، ونشكر الإخوان في مركز الطوال ومدير المركز والشيخ يوسف وجميع الإخوة القائمين على هذا العمل المبارك الطيب، داعين لهم بالتوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك الله يا شيخ. جزا الله فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي على ما قدم وبذل وعلم ووجه ونصح في هذه الدورة المباركة، وعلى تجشمه الصعاب مع كثرة ارتباطاته وأعماله في الوزارة، الشيخ وكيل الوزارة المساعد للدعوة والإرشاد، ومع ذلك آثر الحضور والمشاركة واللقاء بكم والتعليم، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. وبإذن الله في يوم غد الشيخ محمد بن زيد يأخذ درسين بعد العصر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ويرجى من الجميع الانتظار هكذا ربع ساعة حتى يفتح المكتبة للوجبة المعتادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.